بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واطرح شروط الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي من بيان شرائط الاحتجاج بالمرسل في الحديث المرسل عند الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وذكرنا أن هذه الشرائط معتبرة عند الإمام أحمد أيضا وعند أكثر أهل العلم. اليوم سنكمل حديثنا عن المرسل، والمؤلف سيعرج على مسألة مراسيل الصحابة. مراسيل الصحابة، معروف أن المرسل يعني غير متصل، وأكثر ما يطلقون المرسل فيما يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما معنى مرسل الصحابي؟ معروف أن الصحابي سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف يجتمع كونه سمع من رسول الله عليه السلام ثم يروي عن الرسول مراسيل؟ هذا أمر يحتاج إلى توضيح. فيقول العلماء مرسل الصحابي هو ما رواه الصحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه من الرسول، لأن الصحابي قد يسمع بعض الأحاديث من الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسمع حديث أخرى من صحابي آخر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما سمع حديثا عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم رواه عن رسول الله مباشرة، يكون قد أسقط بينه وبين رسول الله صحابيا. واضح؟ فمن هذه الحيثية سمي مرسلا، من حيث أن الصحابي الراوي له عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. وفرقوا بين هذا المرسل وبين ما يرسله التابعي، لأن ما يرسله التابعي يعتريه احتمالات تفضي إلى التوقف في الاحتجاج به، وهو أنه يحتمل أن يكون أخذه عن تابعي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعون فيهم الثقات وغير الثقات، بخلاف مرسل الصحابي. فإن الصحابي الذي يروي عن رسول الله ما لم يسمع من رسول الله في الغالب، بل هذا هو الأعم الأغلب، أنه سمعه من صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم جميعا كلهم عدول، فهذا إن سميناه مرسلا فمن حيث الصورة، أما من حيث الحكم فهو كالمتصل سواء بسواء. لماذا؟ لأن عرفنا أن الذي بين هذا الصحابي ورسول الله صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول أمناء، فسواء عرفنا الواسطة أو لم نعرفها فنحن على يقين بأنه هذا الصحابي الذي أرسل الخبر عن رسول الله إنما أخذه عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول أمناء فلا يضرنا عدم العلم بعين الصحابي الذي روى هذا الحديث أو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نجده كثيرا في عند صغار الصحابة زي أنس ابن مالك وزي عبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء الصحابة الصغار يعني لم يدركوا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا آخر عهده عليه السلام، يعني العهد المدني. فكيف يتأتى لمثل هؤلاء أن يروا عن رسول الله أشياء وقعت في أول البحث وهم وقتئذ لم يكونوا أصلا ولدوا، لم يكونوا ولدوا. فالعلماء يقولون إنما هؤلاء أخذوا هذه الأشياء التي يرونها ولم يسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، أخذوها من صحابة آخرين، فصارت من هذه الحيثية في حكم متصل وإن لم تكن متصلة حقيقة. وهذا موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب المسانيد وكل الكتب التي تعنى بالروايات المتصلة، وهذا يدل على أن العلماء يعاملونها معاملة المتصل. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ليس كل ما نحدثكم به عن رسول الله قد سمعناه، ولكن كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كان يسمع بعضهم من بعض، ومعروف قصة عمر بن الخطاب لما كان يتبادل هو وبعض الأنصار النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عمر يوما وصاحبه الأنصار يرعى مصالحهما، والأنصار ينزل في اليوم الآخر وعمر يرعى المصالح المشتركة بينهما. فإذا نزل الأنصار حدث عمر بما سمعه من رسول الله، وإذا نزل عمر حدث الأنصار بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض فيما يسمعونه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يدل على أن الصحابة كان يثق بعضهم في بعض ويأتمن بعضهم بعضا. فلأجل هذا كان الواحد منهم إذا سمع الخبر من صحابي آخر يرويه كما لو أنه هو الذي سمع، يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما لو أنه هو الذي سمع، باعتبار أنه إنما أخذه عن صحابي آخر يثق فيه كوثوقه في نفسه. فهذا يسمى في كتب الفقه وأصول الفقه بمرسل الصحابي، لكن المحدثون لا يسمونه هذا الاسم. يعني ما سمعت محدثا يعني من أئمة الحديث يقول مرسل صحابي، هذا مصطلح إنما مأخوذ من كتب الفقه وأصول الفقه. ونص ابن حجر في نكته على كتاب الصلاح بأن هذا اصطلاح غير المحدثين. أما المحدثون فيقولون هو متصل، ما يسمونه مرسل ثم يستثنون فيقولون مرسل صحابي، ما يقيدونه بأنه مرسل صحابي، وإنما لا يسمونه مرسل أصل، وإنما يعتبرونه من المسندات المتصلات. ولهذا مثلا كتاب المسند للإمام أحمد وغيره من المسانيد تجد فيه مثل هذه الأحاديث كثيرة، يعني مسند أنس بن مالك، مسند عبد الله بن عباس، مسند ابن عمر، وكثير من هذه الأحاديث أخذها هؤلاء الصحابة عن صحابة آخرين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أدخلها الإمام أحمد في كتاب إيه سماه بالمسند، والمسند أي المتصل. هذا واحد. اثنين، واحد يقول إحنا هندرس إن شاء الله التدليس وهنعرف من التدليس أن المدلس الراوي المدلس هو الذي سمع من شيخ أحاديث وأحاديث أخرى أخذها بواسطة عن هذا الشيخ، ثم صار يحدث بكل ذلك عن الشيخ مباشرة بعد إسقاطه للواسطة التي بينه وبين الشيخ، وهذا نسميه إيه؟ تدليسا. أليس هذا الكذب ما يسمعه الصحابي؟ فأنس ابن مالك مثلا سمع أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع أحاديث من صحابة آخرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صار يحدث بكل ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس هذا تدليسا؟ أليست هذه سورة التدليس ولا إيه؟ واحد يقول لك هذا تدليس، وما الفرق؟ لأن هذا سمع أحاديث من رسول الله وأحاديث أخرى سمعها من صحابي آخر عن رسول الله، ثم أسقط الصحابي وصار يحدث بكل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل الراوي المدلس الذي أخذ أحاديث وسمعها من شيخ وأحاديث أخرى سمعها من عن رجل عن الشيخ، ثم أسقط الرجل وصار يحدث بكل ذلك عن الشيخ مباشرة. فما المانع أن نسمي ما يفعله الصحابي تدليسا؟ نقول ليس هذا تدليسا بالمرة، ولا يندرج تحت التدليس بحال من الأحوال. لماذا؟ لأن التدليس لا يسمى تدليسا إلا إذا تحقق فيه عنصر أساسي جدا، ألا وهو إيهام السماع، إيهام سماع ما لم يسمع. يعني إيهام؟ يعني يذكر رواية عن شيخه الذي يدلس عنه، يتوهم السامعون أنه سمعها كما سمع غيرها من الأحاديث، لكن إذا وجدت قرينة يتبين منها أنه لم يسمع، سواء روى عنه مباشرة أو روى عنه بواسطة، فالسامعون يدركون بأن هذا ليس من مسموعاته، لقرينة انضمت إلى رواية دلت على ذلك، كأن يأتي أنس بن مالك يحدث عن شيء حصل في أول البعث، فكل السامعين يدركون أن أنس بن مالك لم يسمع ذلك مباشرة، فهو لم يوهم سماع ما لم يسمع، وإن كانت صورة روايته كصورة رواية المدلس، لكن لم يتحقق فيها شرط الإيه؟ إيهام السماع، لأن كل من يسمع هذه الرواية يدرك أن هذا ليس مما سمعه أنس بن مالك من رسول الله. لماذا؟ لأنه يخبر عن شيء حدث ربما قبل أن يولد أنس، أو في بداية البحث كان أنس صغير السن لا يمكنه السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الحيثية ليس هناك إيهام، فكل الناس يدركون أن هذا لم يسمعه أنس إلا أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي قصة الإسراء والمعراج وانشقاق القمر. انشقاق القمر ده كان في أول الإسلام، كان في أول إيه؟ الإسلام، جعلها الله آية للكافرين. في هذا الوقت لم يكن أنس بن مالك ولد أو لم يكن بلغ، يعني كان صغيرة السن، ومع ذلك أكثر روايات هذه القصة من طريق أنس بن مالك، أكثر روايات هذه القصة من طريق أنس بن مالك، وكذلك قصة الإسراء المعراج والمعراج أكثر رواياتها من طريق أنس بن مالك بجميع تفاصيلها. فنحن ندرك يقينا أن أنس لم يسمع ذلك مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أخذه عن أحد الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ربما وارد وهو للسوق أنس بن مالك برسول الله لأنه خدمه 10 سنين، قد يكون رسول الله حدثه بما قد وقع قبل في أول الإسلام أو في أول البعثة، وذلك لقرب أنس بن مالك من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتساقي به وخدمته له، لأنه كان مولاه وكان خادمه، فبطبيعة الحال هذا القرب يؤهله إلى أن يتحمل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يحدثه رسول الله بأشياء ربما لا يسمعها غيره من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن هذا لا يسمى إيه؟ تدليسا. ثاني حاجة، هو ليس فيه إيهام صحة ما ليس بصحيح، ليس فيه إيهام صحة ما ليس بصحيح، لأن أنس بن مالك إن أخذ ذلك الخبر عن صحابي آخر عن رسول الله فهو صحيح، سواء ذكر ذلك الصحابي أو لم يذكر ذلك الصحابي، فليس هناك إيهام من الأوهمة أو الإيهامات التي يقصدها العامد إلى التدليس. ولهذا دعنا نؤمن نقول حتى المدلس أو الذي يفعل ما صورته التدليس لا يسمى تدليسا بمجرد فعله ما صورته التدليس. زي من مثلا عبد الله ابن لهيعة، قال العلماء كان يروي عن عمرو بن شعيب، فمن أهل العلم كأبي حاتم الرازي من قال لم يسمع عمرو، لم يدرك عمرو بن شعيب أصلا، سمعش منه لا قليل ولا كثير. ومن أهل العلم كأبي داود السجستاني يقول سمع نحو أربعة أحاديث من عمرو بن شعيب، وكل ما يرويه بعد ذلك إنما أخذه عن غير عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب. وتبين لأهل العلم أنه أخذ أحاديث عمرو بن شعيب من طريق إسحاق ابن أبي فروة وهذا متروك، والمثنى ابن الصباح وهذا أيضا متروك، يعني كلاهما ضعيف إيه جدا عن عمرو بن شعيب. ثم صار يسقط هذين المتروكين ويروي الحديث مباشرة عن عمرو إيه ابن شعيب. يبقى هنا صورة التدليس تحققت أم لا؟ لأنه سمع من عمرو شعيب بعض الأحاديث القليلة في رأي أبي داود، ثم سمع أحاديث أخرى عن ضعفاء عن عمرو ابن شعيب، ثم صار يروي كل ذلك عن عمرو ابن شعيب مباشرة فأوهم سماع ما لم يسمع. وقالوا أيضا إنه سمع أحاديث من عطاء ابن أبي رباح، وأحاديث عن رجل عن عطاء، وعن رجلين عن عطاء، وعن ثلاثة عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء مباشرة. معايا؟ أليس هذا من التدليس؟ نعم. ومع ذلك على كثرة من تكلم في عمرو في عبد الله ابن لهيعة لم يصفه أحد بالتدليس إلا ابن حبان على تأخري، يعني أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، كل العلماء الذين تكلموا في عمرو بن شعيب إنما تكلموا في سوء حفظه واحتراق كتبه، ولم يصفه أحد بالتدليس قبل ابن حبان. ابن حبان نظر إلى صورة ما يفعله ابن لهيعة من الروايات فوجد صورة التدليس متحققة فيها فقال هو مدلس فوصفه بالتدليس. العلماء الآخرون قالوا ليس هذا تدليسا، وإن كانت صورته كصورة التدليس لكنه لا يسمى تدليسا. لماذا؟ أولا لأن عبد الله ابن لهيعة لم يكن يقصد إيهام سماع ما لم يسمع، بل كان يصرح بالسماع، يقول حدثنا عمرو بن شعيب، وكان ينكر على من ينكر عليه أن هذه الأحاديث التي يرويها عن عمرو بن شعيب، دليل على أنه كان إيه يجزم بنسبتها وبأنه سمعها من عمرو بن شعيب. لما كان ينكر عليه عبد الله بن وهب المصري ينكر عليه أنه يروي هذه يدعي سماعها السماع من عمرو ابن شعيب، فيقول ابن وهب من اين سمع من عمرو شعيب؟ فين سمع؟ منين سمع؟ فين؟ فلما بلغ ابن لهيعة هذا الكلام فقال لقد سمعت من عمرو ابن شعيب قبل ان يلتقي ابواه، وما يدري هو ابن قبل ما يتولد. اذا ابن لهيعة كان بيصرح بالسماع ولا لا؟ ده كان بيجزم، يجزم جازما وقاطعا بانه سمع. طيب المدلس يصرح بالسماع أم يعنعن؟ طب هذا صرح بالسماع فهذا ليس من التدليس، لو أنه قصد ذلك قصدا لكان كاذبا ويسمى عندهم بالسارق الذي يدعي سماع ما لم يسمع. لكن المدلس لا يدعي، إنما يوهم فقط، يوهمك أنه سمع لكن لم يصرح بالسماع. فلو كان ابن لهيعة مدلسا مع تصريحه بالسماع يكون سارقا متهما حينئذ ويكون متروكا، والعلماء لا يتكلمون في عدالته ودينه إنما يتكلمون في حفظه وإيه وإتقانه. وإنما هذا الذي فعله ابن لهيعة وإن كان صورته كصورة التدليس لكنه في الواقع ليس تدليسا، إنما هو خطأ عن غير قصد اللي احنا بنقول عليه الغفلة، يعني هو التبس عليه سمع ده كله من عمرو بن شعيب ولا سمع بعضه ولم يسمع البعض الآخر؟ سمع ده كله من عطاء أم سمع بعضه ولم يسمع البعض الآخر؟ زي صالح بن أبي الأخضر كان بيروي عن الزهري، فقيل له أنت سمعت من الزهري؟ قال سمعت بعضا وقرأت بعضا ووجدت بعضا، يعني وجالة، سمعت بعضا وقرأت بعضا ووجدت بعضا، فلم أفصل هذا من هذا، كله دخل بقى كوكتيل، ما يعرف يفصل هذا من هذا، السماع من العرض من الوجادة. فهذا كان سبب ضعيف العلماء له، كما أن البهيع أيضا صار يسمع بعض الأحاديث ولم يسمع بعض الأحاديث، ولكنه لم يميز هذا من هذا فتكلم فيه العلماء، لكن لم يتكلموا على أنه تدليس، لأن المدلس يكون مصحصح قوي وبيقصد إيهام سماع ما لم يسمع، لكن هذا أصلا غافل، هذا أصلا واهم عن غير قصد، وأي واحد بيخطأ هو متوهم في قرارة في نفسه أنه مصيب، لكن العلماء يرون أنه مخطئ رغم أنه على قناعة تامة بأنه لم يخطئ. فنرجع بقى لمراسيل الصحابة، الصحابي لم يقصد إيهام السماع ما لم يسمع، وإنما لأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كان يأتمن بعضهم بعضا ويثق بعضهم في بعض، فما كانوا يرون بأسا في أن يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تحملوه، سواء سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة أو سمعوه من صحابي آخر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله، يعني من صغار الصحابة، فهي في حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر. يكون عرفنا الصحابي اللي روى الحديث أو لم نعرفه أمر لا يضر، لأن الجميع إيه؟ عدول أمناء ثقات رضي الله عنهم جميعا. وهذا في الواقع محل اتفاق بين أهل العلم، لكن وردت بعض الأقوال عن غير المحدثين، وهي أقوال ليست صريحة في عدم الاحتجاج بهذا النوع من الروايات. يقول ابن كثير: قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وهذا إيه؟ زي ما تشايف إجماع. وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، وهذا الخلاف المحكي عن ابن الأثير حتى لم يثبت على ابن الأثير، لأن كتاب ابن أثير له كتاب جامع الأصول، في المجلد الأول عمل مقدمة كبيرة جدا في نحو 150 صفحة في أصول الحديث، تكلم فيها عن قضايا حديثية كثيرة لم يتعرض أصلا لهذه المسألة. ولهذا يقول المعلق إن السخاوي رد هذا الكلام. قال: ويحكى هذا المذهب على الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. فانظر انظر، هذا القول محكي عن بعض علماء الأصول وليس عن علماء الحديث. ثم الاحتمال الذي أوردوه احتمال ضعيف للغاية، ويقول إيه؟ لاحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الصغر والأباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني بيقول هناك بعض الصحابة روى عن بعض التابعين من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، وروية الصحابة عن التابعي عن الصحابة، ووجد ذلك. فمن يقول يعني هؤلاء الذين لم يقبلوا هذا النوع من الروايات، فما المانع أن يكون الصحابي حيث روى الحديث عن رسول الله إنما أخذه عن تابعي، والتابعي أخذه عن صحابي آخر عن رسول الله، فإذن يكون هناك احتمال أن يكون الواسطة في الوسائط التي بين الصحابي ورسول الله أحد التابعين. رد العلماء هذا بأن هذا أولا نادر جدا، رواية الصحابي عن التابعي معدودة على الأصابع، قليلة جدا، هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، أن الصحابي إذا فعل هذا، إذا روى عن التابعي يسميه ولا يرسل عنه، إنما يرسل إذا أخذ عن صحابي، لأنه يرسل حيث يثق فيما حدثه بالخبر، وهو لم يثق في التابعي كوثوقه في الصحابي. فإذا حدث الصحابي عن رسول الله فيثق فيه فيروي الحديث مباشرة عن رسول الله عليه السلام، لكن إذا حدث التابعي ففي الغالب أنه سيذكر الواسطة بينه وبين رسول الله ليتبين أن في الوسائط التي بينه وبين النبي أحد التابعين. وهذا كما قلنا قليل نادر جدا، ومع ذلك إن وقع فإنما يقع من غير إرسال، فالصحابي يبين الوسائط التي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى. في قبل ان ننتقل في رواية عن شعبة بن الحجاج أنه قال كان أبو هريرة يدلس، فبيستدل بها بعض الناس ان ممكن نقول في الصحابي انه ايه يدلس. هذه الروايه اصلا ضعيفه جدا من حيث الاسناد، لا تصح عن شعبة اصلا. هذا واحد. اثنين، لو صحت يعني نقول على سبيل التنزل وهي لم تصح، لو صحت فانما يقصد شعبة بالتدليس هنا ايه ما يسمى بمرسل الصحابي، سماه تدليسا لمشابهته للتدليس في الصوره وان لم يكن في الحكم سواء. احيانا العلماء عليهم رحمة الله تعالى يسمون الشيء بما يشابهه من حيث الايه الصورة، من حيث الصورة، لكنه مع ذلك يعاملونه من حيث الحكم بحكم يخص، زي ما قالوا مرسل الصحابة. طب سموه مرسل ولا ما سموش مرسل؟ سموه مرسل، ومع ذلك لم يعاملوه معاملة المرسل، لانه لما شابه المرسل من حيث الصورة فسموه بهذا الاسم، لكن لما كان مقيدا بالصحابي وأن الصحابة لا يأخذون إلا عن صحابة الآخرين عن رسول الله قيدوا ذلك بكونه عن صحابي ليميزوه عن مرسل التابعي، لأن مرسل التابعي لا يحتج به بخلاف مرسل الصحابي، فهو حجة باتفاق. يقول تنبيه الحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير اللي هو السنن الكبرى وغيره زي القراءة خلف الإمام له، يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. يعني عن رجل من الصحابة أي رجل غير مسمى، رجل إيه مبهم. لما يجي مثلا التابعي يقول حد عن رجل من الصحابة عن رسول الله ولا يسمي ذلك الصحابي، ولا يسمي ذلك الصحابي، لكن لو جبت تابعي قال عن أبي هريرة عن رسول الله فالبيهقي لا يسمي ذلك مرسلا. لما قالوه عن رجل الصحابة يعني غير مسمى، هو بس معرفش يقيدها او يعني اعتمد على ان القارئ يفهم. قول التابعي عن رجل من الصحابة عن رسول الله، هل سمى لنا هذا الصحابي؟ لم يسمي لنا ذلك الصحابي. يقول ايه، فان كان يذهب مع هذا الى انه ليس بحجة فيلزمه ان يكون مرسل الصحابة ايضا ليس بحجة، والله اعلم. المسألة دي فيها تفصيل. أولا نفهم منهج البيهقي فيها، وبعدين نعرف الأقوال الأخرى في المسألة. الإمام البيهقي عليه رحمة الله تعالى بتتبع المواضع التي سمى فيها هذا النوع من الروايات مرسلا، يعني أن يأتي التابعي ويقول عن رجل من الصحابة عن رسول الله من غير أن يسمي ذلك إيه الصحابي. المواضع التي ذكر الإمام البيهقي أنها مرسلة إنما وقعت روايات مختلفة، هذه الرواية التي وقع فيها اسم الصحابي مبهما خالفتها روايات أخرى في الحكم الذي اشتملت عليه الرواية. فيأتي الإمام البيهقي من باب الترجيح فينظر في الروايتين فيجد أنه إحدى الروايتين لم يسمى فيها الصحابي، بينما الرواية الأخرى سمي فيها الصحابي، فتكون إذا لجأنا إلى الترجيح واحتجناه ولم نستطع الجمع، أي الروايتين أرجح؟ التي سمي فيها الصحابي أم التي أبهم فيها الصحابي؟ التي سمي فيها الصحابي. ليه؟ لأن التي أبهم فيها الصحابي يعتريها احتمالات من حيث الاتصال بين التابعي والصحابي، وليس من حيث الاتصال بين الصحابي ورسول الله عليه الصلاة والسلام كما سنبين. لما بنقول ان مرسل الصحابي متصل او له حكم الاتصال، لاننا عرفنا انه اخذه عن صحابي اخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندما ياتي التابعي يقول عن رجل من الصحابه عن رسول الله عليه السلام، سلمنا بان هذا الرجل صحابي فعلا، وان لم نعرف عينه وان لم نعرف اسمه ونسبه، لكنه صحابي بشهاده هذا التابعي، لان التابعي ان هو ايه صحابي وصدقناه في هذا. لكن يبقى احتمال، وهو هل هذا التابعي سمع منه ام لم يسمع؟ اليس التابعي احيانا يروي عن صحابي فيسميه ولا يسمع منه؟ يعني الزهري لما يقول عن ابي هريره عن رسول الله، ده متصل ولا مرسل؟ ما تقول له حاجه، ليه مرسل؟ ما عندنا تابعي بيروي عن صحابي عن رسول الله. لان الزهري وان كان تابعيا لكنه لم يسمع من ابي هريره خاصه، لانه من صغار التابعين الذين لم يدركوا الا عددا قليلا من صغار الصحابه، بل قيل عند بعض اهل العلم انه لم يسمع الا من انس بن مالك، وبعضهم ذكر ايضا انه سمع من سهل ابن سعد الساعدي. يعني اذا حتى ممكن يسمي الصحابي ويقولوا باسمه ونسبه ولا يكون له منه ايه سماع. فاذا روى التابعي عن صحابي ولم يسمه، اليس من الممكن ان يكون ذلك من جملة الصحابة الذين لم يسمع منهم؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد طبعا، ده هو بيسمي وهو بيسمعش، هما اللي لو ما سماش يبقى الاحتمال ايه اقوى. طيب يزداد هذا الاحتمال قوة بأمرين. الأمر الأول أن يكون هذا التابعي الذي يحدث عن هذا الصحابي المبهم من صغار التابعين، من صغار الإيه؟ زي الزهري مثلا أو زي قتادة. ليه؟ هذا يخلي الاحتمال قوي، لأن عادة مثل الزهري إذا روى عن الصحابي فهو لم يسمع منه، لأنه لم يسمع إلا من عدد إيه؟ قليل. لكن اغلب الصحابه الذين يحدث عنهم لم يسمع مني، فاذا ابهم صحابي الحديث فاحتمال كون هذا الصحابي من الصحابه الذين لم يسمع منهم اقوى، الاقوى ان يكون من الصحابه الذين له منهم سماع. بطبيعه الحال الاقوى ان يكون من الصحابه الذين ليس له منهم سماع، لانه لم يسمع الا من واحد او اثنين، بينما اكثر من يحدث عنهم من الصحابه ليس له منهم سماع. اثنين، ان العاده جاريه ان واحد زي الزهري لما يكون ليه سماع من صحابي هيبهمه ولا يصيح بيه؟ يجي على الملأ كده يقول حدثنا فلان ابن فلان، ده شرف ليه، شرف ان هو يصرح بانه التقى بالصحابي الفلان وسمع منه. فلو كان له منه سماع لا تحدث بهذا على الملأ، ولا قال حدثنا فلان ابن فلان الصحابي. فلما لم يفعل هذا ترجح لدينا انه ايه من الصحابة الذين ليس له منهم سماع. ثلاثة، طيب عرفنا انه يريد ان يبهم، طب يصرح بالسماع، يقول حدثني صحابي او احد الصحابة او رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا استعمل العنعنة هنا فهذا كله يرجح جانب ايه، كوني هذا التابعي لم يسمع من هذا الصحابي هذا الخبر الذي ابهمه. فاذا وجدنا مثل البيهقي او غير من العلماء يقولون في هذا مرسل، هل يقصدون التشكيك في صحبة هذا الصحابي؟ لا. هل يقصدون ان هذا الصحابي المبهم لم يسمع من رسول الله؟ لا. انما ايه معنى المرسل هنا؟ المرسل هنا بمعنى المرسل الخفي او المنقطع، يعني ان هذا التابعي ليس لدينا ما يدل على انه سمع من هذا الايه الصحابي الذي ابهمه. النهارده عشان انا اقول زيد سمع من عمرو، مش لازم اعرف زيد واعرف عمرو، لكن اقول زيد سمع من رجل، كيف انا اثبت سماعي سماعه من هذا الرجل وانا لا اعرف الرجل ده اصلا؟ ما هو إثبات إن زيد سمع من هذا الرجل مبني على معرفتي بهذا الإيه؟ الرجل. فإذا لم أكن أنا أعرف عين ذلك الرجل فكيف أثبت سماع زيد من الناس منه؟ فأنا النهاردة هناك تابعي يقول عن رجل من الصحابة والتابعون يرسلون عن الصحابة، فإذا قال عن رجل من الصحابة فمن أدراني أن يكون هذا الصحابي الذي أبهمه من جملة الصحابة الذين سمع منهم أو من الصحابة الذين لم يسمع منهم؟ الأمر ما زال على الاحتمال، فلا بد أن يسمي لي ذلك الصحابي حتى أثبت سماعه منه أو أن يصرح بالسماع منه فيقول حدثني رجل من الصحابة. فالعلماء الذين قالوا أن هذا مرسل لم يقصدوا أن هذا الصحابي لم يسمع من رسول الله، لم يقصدوا هذا المعنى، ولا أن إبهام الصحابي عنده يعد علة، لم يقصدوا هذا المعنى أيضا، إنما قصدوا أنه بإبهام الصحابي لا يتبين لنا هل هذا التابعي سمع منه أم لم يسمع، فيصير مرسلا من هذه الحيثية أي مرسل خفي أي منقطع. حد فاهم حاجة؟ اللي فاهم يقول، طب اللي مش فاهم ما شاء الله كلكم فاهمين وكلكم مش فاهمين، نقول تاني ماشي مش فاهم خالص نعم. ما هي الأخيرة ليه اللي معقدنا هذا؟ احنا بنقول عندنا صحابي التابعي بيروي عن صحابي غير مسمى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بطبيعة الحال إذا كان هذا التابعي سمع من هذا الصحابي الذي لم يسمى، الإسناد متصل ولا مش متصل؟ متصل، لأن عندنا تابعي ثقة سمع من رجل صحابي والصحابي يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، معرفتنا بعين ذلك الصحابي أو عدم معرفتنا بذلك لا يضر لكونه صحابيا والصحابة كلهم عدول. طيب متى نسمي مثل هذه الرواية مرسلة؟ إذا لم نتحقق من أن هذا التابعي سمع من ذلك الصحابي. لكن هل إبهام الصحابي يجعل الرواية مرسلة؟ لا، لأن إبهام الصحابي وعدم إبهامه لا يضر ما دمنا قد تحققنا من كونه صحابيا. لكن الشأن ليس في الصحابي ولا في إبهامه، إنما الشأن في التابعي الذي يروي عن ذلك الصحابي. فهذا التابعي إن روى عن صحابي وسماه ولكن عرف تاريخيا أنه لم يسمع منه، التابعي لم يسمع من هذا الصحابي، كما قلنا في الزهري عن أبي هريرة لم يسمع الزهري من أبي هريرة، فده مرسل ولا مش مرسل؟ سميناه مرسل ولا لا؟ ليه سميناه مرسل؟ ليه ما تابعي بيروي عن صحابه سميناه مرسل؟ لأنه إن كان تابعيا إلا أنه لم يسمع من أبي هريرة خاصة، لم يدرك أبا هريرة ولم يسمع منه، فلأجل هذا سمينا ذلك إيه؟ مرسلا. فالإرسال هنا لكونه متعلق بالصحابي أم متعلق برواية التابعي عن الصحابي؟ طيب عندنا تابعي بيروي عن صحابي لم يسمي، ليس الشأن في الصحابي نفسه ولا في إبهامه، إنما الشأن في سماع التابعي منه. فلو أن التابعي قال حدثني رجل من الصحابة لما ترددنا في الحكم باتصال هذه الرواية، صح ولا لا؟ لأنه صرح بالسماع منه. لكن لما قال عن رجل من الصحابة بقي هنا احتمال، هذا التابعي هل سمع من كل الصحابة حتى نحمل روايته عن الصحابة على الاتصال، أو هل هذا التابعي لا يرسل أبدا؟ الواقع أن الإرسال كان موجودا في هذا الزمان وكان متعارفا عليه ولم يكن ممنوعا كما أشار إلى ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيح، فكان إنسان معروفا، لا سيما إذا كان التابعي صغيرا، فصغار التابعين لم يسمعوا إلا من عدد قليل من صغار الصحابة، حينما يأتي التابعي يقول عن رجل من الصحابة لا يقول حدثني، إنما يقول عن، فهناك احتمال قوي أن يكون هذا التابعي لم يسمع ذلك الخبر من ذلك الصحابة، فنسميه حينئذ إيه؟ مرسلا، أي منقطع لكون الصحابي لكون التابعي لم يتبين لنا سماعه من هذا الايه الصحابي. لكن لو أن التابعي قال حدثني رجل من الصحابة ولم يسمي، ده اسمه ايه؟ متصل، لأنه صرح بالسماع من هذا الصحابي، وكوننا لا نعرف عين الصحابي فلا يضر، لأن الصحابة كلهم إيه؟ عدول. فوصف العلماء لمثل هذه الروايات بكونها مرسلة ليس لسبب إبهام الصحابي، ليس لسبب إبهام الصحابي، وليس من باب مرسل الصحابي، وإنما يقصدون بكونها مرسلة أي لم يتبين لنا سماع التابعي من هذا الصحابي الذي أبهمه ولم يسمه، فصار مرسل هنا بمعنى إيه؟ مرسل سفي أو منقطع. فالإرسال بين التابعي والصحابي، وليس بين الصحابي ورسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس بين التابعي ورسول الله على اعتبار أنه أن هناك قد من قد يعتبر إبهام الصحابي كعدم وجوده، فيعتبره مبهما أي ليس موجودا، فيعتبر الرواية من جبر رواية التابعي عن رسول الله عليه السلام. نقول له لا، لم يقصد من أعلى هذه الرواية بالإرسال هذا المعنى، إنما قصدوا أنها لا يتميز فيها الاتصال بين التابعي والصحابي الذي أبهر في الرواية. مفهوم هذا الكلام؟ نقول ثاني إلى هنا يكون انتهينا من مسألة الايه؟ المرسل، ويبقى بعد ذلك بقية الكلام في السقط من الإسناد في المنقطع والمعضل، وبعد المعضل هتلاقي الإمام ذكر مسائل متعلقة بالاتصال والانقطاع سنتناولها أيضا، مسائل دي دقيقة جدا وخفية جدا وغامضة جدا ومتداخلة، زي ما هيجي مثلا يقول لك العنعنة والأنأنة، العنعنة والأنأنة، وبعضهم بيسميها النقنقة، أو يقول لك نقنقة في بيتكم يعني. المسائل ديت بعض الناس بيجعل العنعنة يعني قول الراوي عن وقول الراوي أن سواء، وتجده حينما يقرأ كلام أهل العلم ينزل كلام العلماء المتعلق بهذه المسألة في هذه المسألة، ومتعلق بالمسألة الثانية في المسألة الأولى، فيخلط، بينما هذه مسألة وهذه مسألة، وهذه لها صورها وتلك لها صورها، وهذه لها أحكامها وتلك لها أحكامها، فالخلط بينهم غلط، بيجعل طالب العلم ليس عنده فهم صحيح لكلام أهل العلم، زي ما قلنا دلوقتي في العلماء الذين وصفوا ما يرويه التابعي عن رجل من الصحابة عن رسول الله بأنه مرسل، فبعض العلماء وبعض الباحثين رد على هؤلاء العلماء بيقولوا ايه ازاي ده مرسل صحابي، ده صحابي والصحابة كلهم ايه عدول وجهالة الصحابي لا تضر والى والعلم لم يصل هذا المعنى اصلا. صارت مسابقة وصفت مغربة شتاني بين مسابق ومغرب، انا في وادي وانت في وادي تاني، انا بتكلم ان مرسل بين التابعي والصحابة، انا معاك انه صحابي، انت بقى بترد عليا ان الصحابة ايه جهالتهم لا تضر، وانا قلت انها تضر، انا ما قلتش انها تضر. من هذا القبيل كثير جدا من المسائل المتداخلة والتي ورد فيها كلام اهل العلم ففهم على غير مراد العالم، زي يجي مثل البخاري في بعض الاماكن يقول ايه فلان لا يعرف بالاخذ عن فلان، فلان لا يعرف بالاخذ عن فلان، او رواية او فلان لم يسمع من فلان او لم يدرك فلان، فيجي بعض الباحثين يرد عليه يقول له هذا مذهب للبخاري معروف وفيه تشدد، والامام مسلم قد خالفه في هذه المسألة، ومن الاكتفاء بالمعاصرة الى اخره. معاصرة ايه ومش معاصرة ايه؟ البخاري بيخصص هذا معنى اصلا، يعني البخاري ومسلم في الحتة دي متفقين، دي مش مسألة اتصال وانقطاع أصلا، يعني المسألة ديت قول البخاري فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان، ها؟ أو لا يعرف بالرواية عن فلان أو نحو هذه العبارات، لا يقصد إن يقول إن الإسناد منقطع، ده بيقول إن الإسناد متركب ملفق، الإسناد إيه؟ ملفق، ليس له زي محمد بن إسحاق عن أنس بن مالك لحديث الرواية بيضة، ها؟ الرجل التافه يتكلم في امر العام من بعض اسانيده محمد بن اسحاق عن انس بن مالك، فجل الامام البخاري اظن قال محمد بن اسحاق ليس له لا يعرف بالاخذ عن انس بن مالك، فجي ايه بعض اللي برد على البخاري قال له ده على شرط مسلم متصل على شرط البخاري غير متصل. يا اخي البخاري بيقول لك ان الروايه ملتصقه، يعني لو طلع محمد بن اسحاق من الارض كده هيقول لك انا عمري ما سمعت الكلام ده، اتلسقت على محمد بن اسحاق. يعني حتى لو محمد بن اسحاق حدثنا انس هقول ده غلط، والغلط عند البخاري من دون ايه، ليس من انس، ليس من ابن اسحاق، انما من روى الحديث عن محمد. دي مساله تفردات، ان يتفرد الراوي باسناد منقطع، باسناد غريب، باسناد مركب ملفق فيتركب على متن اخر، وهذا تكلمنا فيه. يجي ابو حاتم الرازي في مثل هذه الاشياء يقول هذا لا يجيء، هذا الاسناد لا يجيء، يعني ليس له مثيل، اساليب مركبه ملفقه، وراوي جابوه يروي عن راوي، والراوي دوت لا يعرف انه روى اصلا في حياته عن هذا الشيخ، مش انه روى ولم يسمع، لا ده بيقول ما رواش اصلا، ليست له روايه اصلا عن هذا الشيخ، سواء سمع او لم يسمع، لم يسمع اصلا ولم يدرك ولم يروي اصلا. ممكن يروي ونقول منقطع، ده ما رواش اصلا. دي واحد لفق اسناد من مجموعه من الرواة، جعل بعضهم يروي عن بعض، وهذا غريب عند اهل العلم. الشاهد ان في صور من كلام اهل العلم ومسائل متداخله بعض الباحثين يخلص فيها، فلازم طالب العلم دايما يكون عنده دقه وتامل لكلام اهل العلم ومحاوله لان يفهم كلام اهل العلم على مراد اهل العلم انفسهم. والله اعلم. شوف الاسئله. من تعزى بعزاء الجاهليه فعضوه بهني ابيه، الشيخ الالباني صححه في السير الصحيح. هل يستدل بالحديث المرسل فيما يتعلق بالعقيدة؟ لا طبعا، إلا إذا ثبت من وجه آخر، ولا حتى في غير العقيدة. ما هي أحسن طبعة لكتاب صحيح مسلم للمتن؟ أريد أن أشتريها، دلني أرجوك. هات طبعة بتاع دار الشعب أو ما صور عنها. ما رأيك في طبعة تركية لصحيح مسلم؟ أنا معرفش هل هي الطبعة اللي هي السلطانية القديمة مصورينها عنها؟ لو هي خلاص، لكن الله أعلم، وريها لي أقول لك هي ولا مش هي. حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن السيدة حفصة في مسند أحمد، وده وسنن أبي داود أيضا في صوم العشر الأول من شهر ذي الحجة، ده حديث حسن إن شاء الله. وطبعا حديث صحيح، ما من أيام العمل الصالح وفيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك أن كل عمل صالح يستحب الإتيان به في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، فلا نضيق على أنفسنا. يقول لك قد يكون الصحابي الذي أرسل قد أرسل شيئا ليس عليه قرينة على عدم سماع الصحابي له، أفلا يعد ذلك تدليسا؟ وإيه القرائن دي بقى؟ والمشكلة بقى في القرائن، والقرائن دي بنفهمها من العلماء مش إحنا. انت تقول فين القرينه؟ القرينه دي هي الفهم اللي بيميز بين عالم وعالم، حتى العلماء انفسهم يتفاضلون في معرفه القرائن. فما تقولش بقى ما فيش قرينه، لا في قرينه انت مش فاهمها، عشان تفهمها بقى لازم بقى ايه تغوص في العلم شويه. عندي ولله الحمد مقدرة على طلب العلم والقدرة على الحفظ والفهم وهمة في المذاكرة، ولكنني أشعر أحيانا كثيرة بعدم صلاح نيتي، وأخاف أن أضيع عمري في طلب العلم بدون نية صالحة، وأنا أفكر في التفرغ للعبادة بعد أن آخذ ما تستقيم به عبادتي وعقيدتي. كان الإمام أبو زرعة رضي الله عنه رحمه الله يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى علينا العلم إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير، طبيعي جدا طالب العلم في بداية طلبي ها بيدفعه إلى العلم شهوة، والعلم هو شهوة من الشهوات، لكن هذه الشهوة شيئا فشيئا تهذب مع المجاهدة بحيث أنك تجعل النية خالصة لله عز وجل. لأن طالب العلم كلما عاش مع العلم ومع العلماء وقرأ في شعر الصالحين وقرأ وشعر العلماء وعرف قيمة الإخلاص، ثم عرف أنه بدون الإخلاص سيكون هذا العلم وبالا عليه، فتجده يدفع ذلك إلى الإخلاص في طلبه للعلم. لكن ليس معنى ذلك أن أترك العلم، وإنما يدفعني ذلك إلى معالجة نيتي مع سعي العلم، لأن العلم لا يساوم عليه ولا يترك من أجل خوفا من رياء أو ذلك، بل ترك العلم خوفا من الرياء هو رياء نفسه، لأن من الرياء أن تترك الشيء خوفا من الرياء. لأن معنى الرياء إيه؟ أن تفعل شيئا لغير الله، أن تفعل شيئا لغير الله سواء كان الفعل إتيانا أو تركا. يعني من يصلي رياء، يعني من يصلي من أجل الناس هذا رياء أم لا؟ ومن ترك الصلاة من أجل الناس رياء أم لا؟ رياء، لأنه ترك شيئا لا لله إنما خوفا من الناس، فهو قد اعتبر نظرة الناس إليه سواء في الفعل أو الترك، فهذا هو الرياء. زي واحد دخل الصلاة دخل بنية إيه؟ لله، وبعد ما دخل في الصلاة حس إن الناس بتبص عليه وإن صلاته حسنة والناس ممكن تزكيه، راح خرج من الصلاة، يبقى ده رياء ولا مش رياء؟ هو ده الرياء نفسه، كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، هل هو ده الرياء؟ لأنك إنما خرجت من أجل الناس لا من أجل الله، بل افعل الفعل وعالج نيتك ولا تترك شيئا إلا لله، فإن فعلت فافعل لله وإن تركت فاترك لله. فإذا كان العلم لا ينازع في كونه شيئا فاضلا شيئا عظيما شيئا مفيدا، فأصلح نيتك وأخلصها لله عز وجل، ولا تترك العلم الشيء النازع من أجل خوف الرياء، فإن ترك ذلك هو الرياء بعينه. هل هناك درس من الأحد القادم؟ ليه ما يقول الأحد القادم فيه؟ الأحد القادم فيه؟ والعيد إمتى؟ ها؟ يعني لسه الأحد القادم فيه إن شاء الله؟ إيه يا عم؟ روى الإمام أحمد في مستدي أحاديث قال فيها التابعي وعن رجل من الصحابة ولم يسمي، ومع ذلك محقق الكتاب حكم على الحديث بالصحة في أكثر موضع، فهل هذا حكم صحيح؟ نحن قلنا هو إذا كان هذا التابعي لم يسمع من هذا الصحابي أو لا يعرف أثني عن أن يسمع لا يحكم باتصاله من هذه الحيثية، لكن لعل المحقق شاف إنه هو سنة، لكن أسمي كلها ضعيفة أو كلها غير متصلة، منها ما هو متصل ومنها إيه؟ ما ليس متصل فيبد أن ينظر، وطريقة النظر في مثل هذا النظر في التابعي، فإن كان من كبار التابعين في الغالب سمع، أما إن كان من صغار التابعين ففي الغالب لم يسمع. هل صحيح أنه يوجد العديد من الأحاديث في بلوغ المرام تروى بالمعنى؟ هو ابن حجر عليه رحمة الله أحيانا يكتفي من الحديث على القدر الذي يريد أن يستشهد به من الحديث في المسألة التي أورد فيها الحديث، فيحتاج إلى إيه؟ أحيانا يذكر الحديث مختصرا، وأحيانا يغير في بعض الألفاظ ليستقيم مع الباب. طب هذا لا يمنعك من أن تحفظ الكتاب وتحفظ أحاديث الكتاب، فإن أردت أن تحفظ كتابا كالمنتقى للمبني إيه فعل قصة يعني إيه، لكن هذا كتاب معتبر عند أهل العلم وطريقة ابن حجر متبعة عند العلماء أصلا. كثيرا ما نقرأ في كتب الحديث يقولون مثلا هذا الحديث يصح موقوفا ولا يصح مرفوعا، من أي وجه يصح الحديث موقوفا ولا يصح مرفوعا؟ لأنه إذا صح إسناده إلى الصحابي والصحابة كلهم عدول، ماذا يمنع أن يكون إسناد الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح؟ لا، أنت مش فاهم الموضوع أصلا. هو أصلا الحديث يروى بإسنادين، إسناد إلى صحابي من كلامي، وإسناد آخر عن الصحابي عن رسول الله. فالإسناد الذي جاء عن الصحابي عن رسول الله ضعيف، أما الإسناد الآخر الذي جاء عن الصحابي من كلامي هو ده الصحيح. فهو روايتان وليس رواية واحدة. واحد بيقول لماذا اخترت اختصار ابن كثير على مقدمة ابن الصراح، مع ان هناك اختصارات كثيرة لابن الصراح؟ اولا احنا شرحنا قبل كده علوم الحديث ابن الصراح وخلصناها اصلا. ثاني حاجة، لما يكون الكتاب مختصر وله قبول عند طلبة العلم وانتشار، فمن الافضل ان احنا نشرح الكتاب الذي له قبول وانتشار حتى يستفيد به طالب العلم، وبعد ذلك يرجع الى الايه؟ الكتب المطولة. كل الكتب نافعة، بس احنا لا. وبعد كده جاي بعد 50 درس تقول الكلام ده. طبعة اولاد الشيخ اللي تشير لي كثير جيدة طبعا. ذكر خطيب الجمعة حديثا أنه ما من يوم إلا وينزل خمسة من الملائكة، أحدهم بأرض المقدس وآخر بمكة. طب فين الباقيين؟ أقول لك خمسة من الملائكة، أحدهم بأرض المقدس وآخر بمكة. ما هو أعمل نقط. خمسة إيه يا ابني؟ تقول خمسة مليون. الملائكة تنزل وتصعد كل يوم، ومن يعني خمسة ايه اللي تتكلم عليه؟ طبعا الحديث ده ان كان حديثا انا ما اعرفش انه حديث اصلا، لكن واضح انه ملفق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.